بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأنفال، مطلعها قول الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. حرض المؤمنين على القتال، حثهم وحضهم على القتال، الذي من شأنه إعلاء كلمة الله. فليس كل قتال يحض عليه ويحث عليه، إنما القتال الذي يحث عليه هو القتال لإعلاء كلمة الله، لا لعصبية قبلية ولا لوطنية ولا الاشتراكية ولا العلمانية ولا غير ذلك. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فيتبين لنا بهذا بطلان قتال من لا يقاتل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى أو لنصرة المظلوم من ثم. فإن القتال لنصرة المظلوم أيضا مأمور به، لقول الله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ويلحق بذلك، لكن ليس هو في الدرجة العليا كالجهاد لإعلاء كلمة الله، من قاتل دون ماله، من قاتل دون عرضه ونحو ذلك. قوله سبحانه: حرض المؤمنين على القتال، باتبع كل ما فيه خير نحرض المؤمن عليه. نحرض المؤمنين على الصدقة، نحرض المؤمنين على الصيام، نحرض المؤمنين على الصلاة، فكل ما من شأنه أن يكون خيرا نحرض المؤمنين عليه. كل ما من شأنه أن يكون خيرا نحرض أهل الإيمان عليه. حتى الزواج يا سامح يحرض الشباب عليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فكل ما كان فيه خير ينبغي أن نحث المؤمنين عليه وأن نحرض المؤمنين عليه. حرض المؤمنين على القتال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يعني أن الواحد كان مأمورا بمنازلة 10 من أهل الكفر، 20 صابرون يغلبوا 200. وإن يكن منكم 100 يغلب 1000، يعني الواحد بعشرة. من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الآية لها سبب نزول من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حاصله أن هذه الآية لما نزلت شق أمرها على المسلمين، سبب نزول لما بعدها. فكان الواحد منهم مأمور ألا يفر من 10. يعني إذا كان الكفار 10 أشخاص وأنت واحد لا تفر، إن زادوا ممكن أن تتقي المعركة من أولها ولا تحارب. يعني إذا كان عدوك 100 وأنت واحد لا تقاتل، لكن إذا كانوا 10 لا تفر منهم بل يلزمك القتال. شق ذلك على المسلمين، شق عليهم أن يثابر الواحد منهم 10 من أهل الكفر، فنزل التخفيف: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. علم هنا بمعنى رأى، على رأي كثيرين من العلماء، لأن الله علم الأمور كلها قبل أن يخلق بني آدم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. فالله يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن. فلذا أول العلماء رأى هنا بمعنى علم بمعنى رأى، والله تعالى أعلم. علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فأصبح الواحد مأمورا بمنازلة 2 فقط. أما إذا كان العدو أضعف ذلك لك أن تتقي المعركة من أصلها. قال تعالى: يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم عفوا، لا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآية الكريمة لها تعلق بفقه الجهاد في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله له فقه كما لا يخفى على لبيب، بل وفقه قد يحتاج إليه أشد من الاحتياج إلى فقه مسائل أخرى قد لا تعنيك الآن. قد لا تعنيك الآن مسألة فقه الحج لعدم استطاعتك، لكن إذا كنت ستقاتل تلزم بمعرفة فقه القتال. متى نقاتل؟ من نقاتل؟ لماذا نقاتل؟ كلها لها تأثير في اتخاذ القرار. ما قوتي؟ ما قوة عدوي؟ كله له تأثير في اتخاذ القرار. فلا يقال كما يقال أن واحدا يقول: أنا أحارب الصين الشعبية ولو كنت وحدي، لأن الله قال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فهذا من الطيش والخور والغباء أن يقول قائل مثل هذا القول. فإن الرسول بمكة وكان هو ومن معه قليل مستضعفون، قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قيل لهم ذلك إلى أن قويت شوكتهم وقواهم الله بالأنصار، حينئذ بدا في الإذن لهم بالقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وبعد الإذن بالقتال ولما قووا أمروا بقتال من يقاتلهم أيضا. وجاءت الآية ناسخة وهي آية السيف: أمروا ببدء القتال وهذا محله إذا كانوا من أهل القوة. فيلزم النظر إلى الخصم وإلى النتيجة المتوقعة من وراء الحرب بإذن الله قبل الخوض في مسائل الحروب. وقد قال بعض العلماء في تفسير قول موسى عليه السلام للإسرائيلي الذي قتل الفرعوني، إذ قال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى: إنك لغوي مبين. من العلماء من قال معناه: إنك لطائش خائب، لأنك تقاتل من لا قبل لك بقتاله. فالإسرائيليون كانوا مستضعفين، فيصب عليهم أن يجابهوا فرعون ومن معه بقتال، يصب عليهم ذلك جدا أن يقاتلوا فرعون الذي يقتل الأبناء ويستحيي النساء. فأعود مكررا: إن الجهاد في سبيل الله له فقه. متى أقاتل؟ من أقاتل؟ لماذا أقاتل؟ كذلك ما قوتي؟ ما قوة خصومي؟ مثلا أنت كنت حتى من قبيلة ضعيفة أو كنت فردا أعزل عن السلاح وأمامك 10 مدججون بالسلاح، فقام واحد لطمك لطمة منهم ومدجج بالسلاح، إن قلت أقاتل 10 ستذبح في الحال ويفضي ذلك إلى ضياعك، وخاصة إن كنت تعول أسرة، قد تسبى زوجتك، قد تسبى بناتك. فالحكمة تتطلب علاجا للأمور يتناسب مع الأوضاع. وقد بسط هذا القول في هذا المقام في من قارب 10 محاضرات موجودة في اليوتيوب على هذه الصفحة. أعد قائلا إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 منسوخة بقول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله فالغلبة لا تكون إلا بإذن الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والله مع الصابرين. المعية هنا معية نصر وتأييد، فالمعية معيتان: معية عامة ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ومعية خاصة معية النصر والتأييد. نقول إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين، إن الله مع المتقين ونحو ذلك. قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يثخن معناه يكثر من القتل. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. أثخنته إذا أضعفته، فالإثخان المبالغة في إضعاف الخصم بالقتل أو بغير القتل، كما في حديث معاذ ومعوذ بن عفراء فانقض على أبي جهل حتى أثخناه، يعني أسقطاه وانتهت قوته وخارت قوته. فيثخن هنا المراد بها الإكثار من القتل الذي يضعف العدو. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. نزلت في المسلمين يوم بدر لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأدق لما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد واقعة بدر: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ وكان الله قد من على المسلمين بالنصر وبأن قتلوا عددا من أهل الشرك، قتلوا 70 وأسروا 70. فاستشار الصحابة في ما نفعل بهؤلاء الأسرى، فقال أبو بكر: يا رسول الله، بنو العم والعشيرة نستبقيهم ونقبل منهم الفداء يكون عونا لنا عليهم. وقال عمر: لا يا رسول الله، لا أرى هذا الذي رآه أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لي فأقتله، وتمكن عليا من عقيل فيقتله، وتمكن حمزة من فلان فيقتله، فإن هؤلاء صناديد الكفر أئمة الكفر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فجنح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما قاله أبو بكر وقبل الفدية من أسارى بدر. فنزلت الآية: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فدخل عمر على رسول الله وأبي بكر وهما يبكيان، قال: ما يبكيكما يا رسول الله؟ كان شيء يبكي: بكيت إلا تباكيت لبكائكما، تباكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة. وردت زيادة في بعض الطرق ولكنها لا تثبت: ولو نجا منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب، لكن لا تثبت هذه الزيادة. وفي رواية: لقد ابتلينا بمخالفتك يا عمر، كدنا أن نبتلى بمخالفتك. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عوتب على قبوله الفدية من الأسارى، عوتب على قبول الفدية من الأسارى. وقد قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق، أي سبق أنه لا يعذبكم، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لكن قدر الله ألا تعذبوا. يطرح سؤال: ها هل يمكن أن يجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام اجتهادا ويكون الصواب في خلاف هذا الاجتهاد؟ أولا لا بد أن نعلم أمرا من الأهمية بمكان عظيم، ألا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عصمة تبليغ الشريعة، معصوم في تبليغ الشريعة فلا يخطئ أبدا في تبليغ الشريعة، لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه ولا من خلفه، لا عند نزوله ولا بعد نزوله، ولقول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أي ملائكة يحرسونه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالشاهد من ذلك أن قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ليس له كبير تعلق بتبليغ الشريعة، أعني أن الرسول لم يكن يكذب أبدا ولا يخطئ في تبليغ شرع الله سبحانه وتعالى. لكن هل يمكن أن يجتهد الرسول اجتهادا لتعليم أمته ويكون الصواب في اتجاه آخر؟ ورد ما يؤيد ذلك كقول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، الإذن للمنافقين بالتخلف عن الجهاد حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، وكذلك الصلاة على المنافقين، وقول عمر يا رسول الله تصلي على عبد الله بن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، قال آخر عني يا ابن الخطاب إني خيرت فاخترت، فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. هذه اجتهادات لتعليم الأمة، اجتهادات لتعليم الأمة، وقد صدر من بعض الأنبياء شيء نحو هذا الشيء، قال الله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وكذلك قال نوح عليه السلام رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. والباب واسع وبالله التوفيق. فالحاصل أن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه وهم أذكى البشر وأنقاهم وأفهمهم عن الله وأورعهم، لكن قد يجتهدوا في بعض المسائل لتعليم أممهم، وبالله تعالى التوفيق. لولا كتاب من الله سبق، في قوله لولا كتاب من الله سبق دليل أن الأمور مكتوبة ومسطرة، الأمور مكتوبة كما قال تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، وكقول الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فإذا رمنا البحث عن أدلة تبين أن الأمور مكتوبة ومسجلة، حتى مجالسنا هذه مكتوبة ومسطرة، فستجد عشرات الأدلة بل مئات الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمور مقدرة ومكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. وكما قال القائل: ماذا يملك أعداؤنا فينا؟ ما يملكون إلا أن ينفذوا ما كتبه الله علينا. هم فقط يملكون معنا ماذا؟ ما يملكون إلا أن ينفذوا فينا ما قضاه الله وقدره الله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من البلاء. لولا كتاب، كلمة لولا يجوز إطلاقها في بعض المواطن، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فهي لو المصحوبة بالاعتراض على القدر. لكن هناك لو لا تمنع. قد بواب البخاري في صحيحه بباب في أبواب القدر ما جاء في اللو، أورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية. ليست مصحوبة بالاعتراض على القدر. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق، أي سبق أنكم لن تعذبوا أو لا تعذبوا يا من على أخذكم الفدية من الأسارة، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. أحل الله الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تكن حلالا للأمم من قبلنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، فمن هذه الخمس أحلت لنا الغنائم، أحلت لنا الغنائم. فإن قال قائل: كيف كان يصنع بالغنائم؟ كانت نار تنزل من السماء فتأكلها. قال تعالى في شأن اليهود: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. ولا أخفى عليكم حديث نبي الله يوشع عليه السلام لما غزا وجمع الغنائم ولم تنزل نار تأكلها، فقال لأصحابه: منكم من غلى فلتبايعني من كل قبيلة رجلا، أو فليبايعني من كل قبيلة رجلا. فبايعوه فلصقت يده بيد رجل منهم، قال: في قبيلتك الغلول، فلتبايعني القبيلة رجلا رجلا. فلصقت يده بيد رجل، قال: عندك الغلول؟ قال: نعم، عندي رأس بقرة من ذهب كان سرقها من الغنيمة قبل قسمتها، وضعت في الغنائم فنزلت نار فأكلتها. قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. أحل الله الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حلالا طيبا، يعني أحلها الله لكم وفي حال كون الغنيمة طيبة. خلاف أنك غنمت خنازير ما تأكل منها، أما أنك غنمت خمرا لا تشرب منها. حلالا في حال كونه حلال، وفي حال كونه أيضا مستطاب، مستطاب متلذذ به. واتقوا الله إن الله غفور رحيم. اتقوا الله لا تأخذوا شيئا من الغنيمة بغير حلها ولا قبل قسمتها. اتقوا الله إن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى: يا أيها النبي، نداء. وقد سبق أن قوله تعالى يا أيها النبي فيه منقبة لنبينا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء، فلم ينادي الله النبي محمدا باسمه أبدا في القرآن. ما هنالك يا محمد أبدا في القرآن، إنما هنالك يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. لكن في المقابل نجد: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. الآية قيل إنها نزلت في العباس بن عبد المطلب، كان قد أسر يوم بدر، كان في صفوف أهل الشرك، ولما أسر قال يا رسول الله إني كنت مسلم، وقال فاديت نفسي وفاديت عقيلا، يعني دفعت الفدية عن نفسي وأنا عقيل. قال فيما بعد، الشاهد أنه كان في ظاهره مع أهل الكفر لكنه كان يقول أنا مسلم. فقال الله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الذين ادعوا أنهم كانوا أو ذكروا أنهم كانوا على الإسلام وعلى خير، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، إضافة إلى أنه سيعطيكم يغفر لكم أيضا. ففي دليل على أن أعمال القلوب الخيرة يثاب عليها الشخص، وقد قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فعلى الشخص أن يحسن ما بينه وبين الله وأن يجتهد في إصلاح قلبه مستعينا بالله في ذلك. قد بلغني من بعض إخواني من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنه كان يطوف ويكثر من قول اللهم أصلح لي قلبي اللهم أصلح لي قلبي. فصلاح القلب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فنسأل الله أن يصلح لنا قلوبنا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ذكرت آية الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أي من الخير، فماذا كان؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها كلها. لماذا؟ إن يعلم قل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فإذا علم الله في قلبك الخير ستوافق. ولذلك قد نرى رجلا مقلا من العمل لكن قلبه سليم ولا يحمل حقدا لأحد ولا يحمل غشا لأحد، ويكرمه الله سبحانه وتعالى وهو أفضل من شخص ملئ قلبه حقدا وغلا للمسلمين. ومن الجدير بذكر هنا أن نذكر بابن عباس وهو يبين هذا المعنى، لما شتمه رجل فقال ابن عباس يا هذا لم تسبني؟ والله إن في لثلاث خصال أحب أن تكون في كل مسلم. قال ما هي الخصال؟ قال والله ما رأيت سحابة توشك أن تنزل ماءها على أرض للمسلمين إلا وسعدته، وإن لم يكن لي أرض تسقى لكن أفرح لأن المسلمين سيفرحوا ويسعدوا. والله ما سمعت عن قاض يعدل في القضية إلا وسعدت بهذا القاضي وفرحت به مع أنني ليست لي عنده قضية تنظر. والله ما مررت على آية من كتاب الله إلا وآتاني الله فيها فهما عظيما أحب أن يفهمه كل مسلم. فهذا كله يدل على سلامة القلب وعلى أثر هذه السلامة في رزق الله سبحانه وتعالى. قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وليس فقط بل ويغفر لكم، بل ويغفر لكم كما قال تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. إذا كنت مؤمنا طيب القلب يعطيك الله ما تريد وأفضل مما تريد. كلنا نذكر أم موسى غاية ما كانت تتمناه أن يسلم الله وليدها من شفار الذباحين ومن المواسي والسكاكين، ولكن تجاوز الأمر ذلك فرد الله إليها ولدها ترضعه وتأخذ أجرا على ذلك وتدخل بيت فرعون وتشفع في من شاءت، فأصبحت معززة مكرمة. وغاية ما كانت تتمنى أن يحفظ الله ولدها، لكن كما قال تعالى وكذلك رجعناك إلى أمك، عفوا رجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ومن ذا الذي كان يتوقع؟ هل رسولنا محمد نفسه عليه الصلاة والسلام كان يتوقع يوما من دهره قبل البعث أن يكون سيدا لولد آدم؟ ما خطر له على بال. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، لكنها رحمة من الله سبحانه. لكن كما في أثر ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى قلب محمد أصفاهم عليه الصلاة والسلام. فليحرص الشخص منا على سلامة قلبه قدر استطاعته، بالاستغفار ورد المظالم وحب الخير للناس والدعاء بالخير للناس. هذا من العلماء من قال إن العباس رضي الله عنه كان صادقا في قوله أنا كنت مسلما وكن في قلبي خير لكم يا رسول الله، لأن الرسول بعد ذلك قسم قسمة الغنائم، فجاء العباس وحمل من مال الخمس حمل كما كبيرا هائلا في حجره، وقام يرفع فضة وذهب ما استطاع أن يقله، قال أرفع علي يا ابن أخي، قال ما أرفع عليك خفف شوي، فخفف شيئا ما، وجاء يقوم ما استطاع أن يقله، قال أرفع علي يا ابن أخي، قال لا. فهو يترك المال وهو يعني فلوس كبيرة يتركها حتى استطاع أن يحمل. قال لبعض العلماء الشاهد منها أن العباس كان صادقا لما قال إني كنت مسلما وكنت أحب الخير لكم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، ويريد خيانتك في أصل يريد الخيانة، فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم أجعلك تتمكن منهم والله عليم حكيم. إذن من الأصل من هو خائن ومن الأصل من هو صادق، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، الله يكرمك.